اللغمة والتغير. الإغماء. أيوه. الإغماء والتغير ما فيه يعني كذلك أيضا الإغماء ما يعد ماذا ما يعد مبطلا للصوم، وهكذا التغير حديث من ضعف لا قضاء عليه ومن استطاع عليه القضاء الذي يظهر أنه ضعيف. نعم.